وهناك طريقة رابعة حادثة، وهي اعتماد الحساب الفلكي أو حساب النجوم، وقد حكى الاتفاق على العمل بها من المالكية واعتبارها في الرؤية ابن الحاجب، لكن هذا الاتفاق مخروم سواء قصد به الاتفاق مطلقا بين المذاهب أو في المذهب خاصة، إذ حكى المالكية قول ابن بشير أنه ركن إلى حساب الفلك بعض البغداديين وهو باطل، وشنع ابن العربي المالكي على القائلين به من الشافعية، فلا يصح إذن القول باتفاق العلماء عليه. ثم إن الله عز وجل علق هذا الحكم وهو الصوم بأمر محسوس وهو رؤية الهلال، وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب الفلكي، ومن قال بوجوبه عند عدم الرؤية استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم فاقدروا له، فقالوا اقدروا من التقدير وهو الحساب. ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى للحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.